بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا. نقرأ في هذه الليلة في المنظومة الفارضية لشمس الدين محمد الفارضي القاهري الحنبلي، المتوفى سنة 81 و900، وقد وصلنا إلى الحجب والإسقاط، إلى البيت 45 من المنظومة. قال رحمه الله: والجد أسقط بأب، وأسقط بالأم جدات، كما قد سقط جد نأى بمن دنا وحجبت جدته البعد بمن قد قربت. وأطلق القول هنا وبابني أسقط من الوارث ولد لابني، ومطلقا جنس أخوة بأب أسقط، وبابن ثم بابن ابن النسب، وبالشقيق ولد الأب امنع لبعده ولد أم، وامنع أيضا بجد أو ببنت أو ولد ابن، وأولى العصبات يقتصد. فحاجب ذو الأبوين ذا أبي في الأخ والعم وفرع، واحجبي بالعم للأب ابن عم عهدا من أبوين، وكذاك اعتقدا ذا في أخ للأب يعطى الكل إن بابن أخ لأبوين يقترن. وقس على ذا فامنعا ولد الأب مع شقيقة وبنت النسب، والجد يعلو العم وابن من علا مع بني الأقرب للميت حظلا، وبابن الابن صد ولد ابن ابني إذ نسب الأول فيها مدني، وبنت الابن أحجب فصاعدا بعد من البنات، وكذا أخت ترد أي من أب فصاعدا بالعدد من الشقيقات، وأن تجد مع من منعت ذكرا معصبا ورث له ما لاثنتين نسبا. قبل أن أشرح الأبيات، أثنى ابن القيم رحمه الله على بيت من الشعر يقول فيه قائله: فقل لمرجي معالي الأمور بغير اجتهاد رجوت المحالة. فهذه الأبيات يعني كما سمعتم غير مفهومة، لكن العلماء رحمهم الله تعبوا في النظم ليوصلوا لنا العلم، وبحمد الله أيضا شرحوا مثل هذه الأبيات حتى نكون على بينة من ديننا، ولنعلم أن هذا الدين ثقيل حمله، ولا يحمله إلا من وفقه الله تبارك وتعالى علما وعملا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فعلم الفرائض علم يحتاج إلى اجتهاد، ومن طلب الفرائض بدون اجتهاد وبدون تعب لن يناله. فقل لمرجي معالي الأمور بغير اجتهاد رجوت المحالة. يتحدث المؤلف رحمه الله والناظم هاهنا عن الحجب، والحجب في اللغة المنع، وهو مأخوذ من الحجاب، فالحجاب يمنع من رؤية ما بعده. وفي الشرع هو المنع من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه، المنع من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه. فإذا لم يرث بالكلية لمانع هو سبب يحجبه، سيأتي معنا أقسام الحجب، فهذا حجب بالكلية. وقد يرث الأقل من حظيه بسبب من يحجبه، فالأم مثلا ترث الثلث، لكن لو وجد فرع وارث، مثلا لو وجد ابن لو وجد ابن فإنها تنتقل من الثلث إلى الثلث، فتأخذ أقل حظيها فتحجب عن أوفر حظيها. إذن الحجب إما أن يكون حجبا بالكلية بحيث لا يرث هذا الوارث شيئا، وإما أن يكون حجبا من أوفر حظيه فيأخذ الأقل من حظيه. والحجب ينقسم إلى قسمين، إلى حجب بالأوصاف وحجب بالأشخاص. والحجب بالأوصاف هو الذي يسميه العلماء المانع، المانع، ويمنع الإرث على اليقين رق وقتل واختلاف دين. فالابن مثلا يرث أباه، لكن لو كان كافرا لا يرث، وجد فيه مانع وحجب، لكن هذا الحجب حجب بالأوصاف لوجود وصف الكفر فيه، أو وجود وصف الرق فيه، أو وجود وصف القتل فيه. فهذه موانع الإرث الثلاثة، وهذه الموانع فيها القتل، وليس كل قتل يمنع من الإرث، وإنما القتل المانع من الإرث هو القتل بغير حق، فلا يرث القاتل من المقتول شيئا، سواء كان هذا القتل بغير حق مضمونا بقصاص، أو مضمونا بدية، أو مضمونا بكفارة. أما إذا كان قتلا بحق لا ضمان فيه فهذا لا يمنع من الإرث، لا يمنع من الإرث، كأن يكون الابن مثلا هو الذي يقيم القصاص على الناس، فرفع إليه شخص لا يعلم من هو كمثال فقتله، فإذا به أبوه، هل يمنع هذا من إرثه؟ لا، لأن هذا القتل قتل بحق، لأنه أباه مثلا ارتكب جرما يوجب قتله، فهو عندما قتله قتله بحق، لأن هذا القتل يعتبر قتلا بحق. واختلاف الدين لا يرث فيه المسلم الكافر ولا الكافر المسلم إلا بالولاء، يعني أعتق مسلم كافرا فمات الكافر ولم يوجد له ورثة إلا هذا المسلم، يرثه بالولاء مع أن هذا المعتق كافر. كذلك لو أسلم قبل قسم ميراث قريب مسلم يورث، لو أسلم قبل قسم ميراث قريب مسلم، يعني كان كافرا عند موته لكن قبل القسم أسلم، ولو كان الذي أسلم مرتدا عند موته مورث كما ذكرته، أو كان الوارث زوجة وأسلمت في العدة، كانت زوجة وأسلمت في عدة زوجها عند موته فترث، لا إن كان زوجا وأسلم بعد موت زوجته. ليش؟ لأن العلاقة تنقطع بمجرد إيش؟ الموت بالنسبة له عنها، هي ماتت، هل للزوج عدة؟ لا، لكن الزوجة لها عدة، فلذلك ترث إذا أسلمت في العدة. على كل حال يعني هذا يعني يذكره الحنابلة رحمهم الله. وأما الكفار فيرث بعضهم من بعض إذا كانوا ملة واحدة، يعني النصارى يرثون من بعضهم، اليهود يرثون من بعضهم لأنهم ملة واحدة، المجوس يرثون من بعضهم، عبدة الأوثان يرثون من بعضهم. فنحن لا نورث المسلم من الكافر، هذا هو الأصل، ولا الكافر من المسلم، والكفار فيما بينهم إذا كانوا على ملة واحدة يتوارثون إذا ارتفعوا إلينا واحتكموا إلينا، وأما إذا كانوا على ملل فلا يتوارثون. بمعنى لو أن الأب نصراني والابن يهودي فترافعوا إلينا لا نورث هذا من هذا، واضح؟ لحديث لا يتوارث أهل ملتين، والعلماء يقولون اليهودية ملة، النصرانية ملة، المجوسية ملة، وعبدة الأوثان ملة، وقال القاضي أبو يعلى اليهود ملة والنصارى ملة ومن عداها ملة. ويمنع الإرث على اليقين رق، الرق يعني تحدثنا عن موانع الإرث من قبل، فالرقيق لا يرث من الميت لو كان الابن رقيقا أو الأب رقيقا لا يرث من مورثه. فهذه هي موانع الإرث وهي ما يحجب بالأوصاف، هذا هو النوع الأول، الحجب بالأوصاف. القسم الثاني الحجب بالأشخاص، حجب بالأشخاص، وهذا الحجب ينقسم إلى قسمين، إلى حجب نقصان وإلى حجب حرمان. الحجب بالأشخاص يعني هناك شخص حجب هذا الوارث، إما أن يحجبه من أوفر حظيه كحجب الإبن للأم من الثلث إلى السدس، هذا حجب من أوفر حظيه حجب نقصان، وإما أن يكون حجب حرمان كحجب الإبن لابن الإبن، هذا حجب إيش؟ حجب حرمان وحجب بالأشخاص. إذن لابد أن نعلم بأن الحجب ينقسم إلى قسمين، حجب بالأوصاف رق وقتل واختلاف ديني، وحجب بالأشخاص إما أن يكون حجب نقصان أو حجب حرمان. كلام الناظم هنا عن حجب الحرمان، عن الذين يحرمون بسبب أشخاص حجبوهم، واضح؟ وأكثر مدار الحجب بالشخص على قاعدتين، كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، يعني ابن الابن محجوب بالابن، أب الأب محجوب بالأب، الواسطة تحجبه، إلا ولد الأم، ولد الأم لا تحجبه أمه مع أن الواسطة هي الأم. وكذلك وهذا سبق معنا، إذا اجتمع عاصبان في المسألة فإننا نقدم إيش؟ من كانت جهته أقرب، يعني البنوة مقدمة على الأبوة، صح؟ في العصبة جهة، لذلك قلنا من قبل جهاتهم بنوة أبوة أخوة عمومة ذو النعمة، فجهات البنوة مقدمة على الأبوة. طب إذا كانوا في جهة واحدة في جهة البنوة فإننا نقدم الأقرب منزلة إلى الميت، فإذا كانوا في جهة واحدة وفي قرب واحد من الميت نقدم الأقوى، فالأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب. لذلك يقول الجعبري رحمه الله تعالى: فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا، يعني اجعلا. فبالجهة نبدأ بالجهة، تقدم جهة البنوة على الأبوة، والأبوة على الأخوة، والأخوة على العمومة، والعمومة على الولاء. فبالجهة التقديم ثم بقربه، ثم الأقرب، الابن مقدم على ابن الابن، الأب مقدم على أب الأب على الجد، وبعدهما التقديم بالقوة تجعله الأقوى، فنقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب، العم الشقيق على العم لأب. طيب نأتي الآن إلى كلام الناظم. إذن كلام الناظم عن حجب الحرمان في الأشخاص، عن الحجب بالأشخاص حجب حرمان. قال رحمه الله: والجدة أسقط بأب، الجد يسقط بالأب، كل جد يسقط بالأب، واضح؟ وأسقط بالأم جدات، كل الجدات يسقطن بالأم، إذا وجد الأم خلاص لا تنظر بعدها على جدة وجدات، وإذا وجد الأب لا تنظر بعده على جد وأجداد، الأب يسقط جميع الأجداد والأم تسقط جميع الجدات، كما قد سقط جد النأى بمن دنه. الجد النائي يعني البعيد، جد النأى بمن دنا بالجد الأدنى يسقط، يعني عندك أب أب وأب أب أب، أبو الأب يسقطه أب أب الأب. قال: وحجبت جدته البعدى بمن قد قربت، الجدة البعدى تحجب بالجدة القربة، عندك أم أم أم وأم أم، القريبة أم الأم تحجب أم أم الأم. قال: وأطلق القول هنا، ليش قال هذا الكلام وأطلق القول هنا؟ يعني في حجب الجدة القربة للبعدة أطلق القول، يعني كل جدة قربة تحجب البعدة. لماذا؟ انتبهوا معي، عندنا الآن الجدات من جهة الأب وجهة الأم، صح؟ إذا كنا في مستوى واحد، يعني عندك في المسألة أم أم وأم أب يرثن، ما في إشكال مع بعض، تعطى الجدة هذه وهذه السدس يقسم بينهن بالسوية. طيب وإذا وجدت أم فإنها تحجب جميع الجدات. طيب لو كانت في قربة وبعدة. القربة من جهة الأم والبعدة من جهة الأم تحجب القربة البعدة. البعدة من جهة الأب والقربة من جهة الأب تحجب القربة البعدة، تمام؟ لكن الإشكال وين؟ إذا كانت القربة من جهة الأم والبعدة من جهة الأب لا إشكال، القربة تحجب البعدة. لكن الإشكال وين؟ هنا النقطة. لذلك قال وأطلق القول هنا، إذا كانت الجدة القربة من جهة الأب والبعدة من جهة الأم، على ما ذكر الناظم رحمه الله تحجب القربة البعدة، وأطلق القول هنا. لكن هناك مذهب آخر، وهذا موجود في مثل مذهب الشافعي، تشترك القربة مع البعدة بالثلث. فإذا وجد في المسألة أم أب وأم أم أم، الأصل الذي أخذناه الآن أن القربة تحجب البعدة، لكن هناك قول آخر أنهن يشتركن في الثلث. لذلك قال هنا وأطلق القول هنا، فالقربة تحجب البعدة طردا للقاعدة، وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ثم قال وبابني أسقط من الوارث ولد لابني. الابن يسقط ولد الابن، يعني مين؟ ابن الابن وبنت الابن. ولد الابن يشمل الذكر والأنثى، هذا معنى كلامه وبابن أسقط من الوارث ولد الابن. فولد الابن ذكرا كان أو أنثى يسقط بالابن، يسقط بالابن. لماذا؟ لقربه، هذا أخذنا قاعدة قبله قليل. وكذلك كل ولد ابن كل ولد ابن نازل يسقط بولد الابن الأعلى منه. يعني لو في المسألة ابن